يسمو بكل فضيلة وهو إمام الطيبين، بحر الندى علم الهدى مسك ختام المرسلين. يسمو بكل فضيلة وهو إمام الطيبين، بحر الندى علم الهدى مسك ختام المرسلين. جاء الحياة مبشرا يهدي العباد لخير دين، جاء الحياة مبشرا يهدي العباد لخير دين، يهدي العباد لخير دين. محمد النور المبين، حبيبنا الهادي الأمين، صلى عليه الأنبياء رب العالمين. محمد النور المبين، حبيبنا الهادي الأمين، صلى عليه الأنبياء والله رب العالمين. في كل قلب حبه أنس وأفراح وعيد، والانقياد لأمره قرب لذي العرش المجيد. في كل قلب حبه أنس وأفراح وعيد، والانقياد لأمره قرب لذي العرش المجيد. وبكل عصر دربه درب لدار المتقين، وبكل عصر دربه درب لدار المتقين، درب لدار المتقين. محمد محمد النور المبين، حبيبنا الهادي الأمين، صلى عليه الأنبياء والله رب العالمين. أسمى النفوس وخيرها صدقا وإيثارا وجود، ونبي أطهر ملة وأجل شخص في الوجود. أسمى النفوس وخيرها صدقا وإيثارا وجود، ونبي أطهر ملة وأجل شخص في الوجود. البينات سبيله وكلامه الحق اليقين، البينات سبيله وكلامه الحق اليقين، وكلامه الحق اليقين. محمد النور المبين، حبيبنا الهادي الأمين، صلى عليه الأنبياء والله رب العالمين. محمد النور، محمد النور المبين، حبيبنا الهادي الأمين، صلى عليه الأنبياء والله رب العالمين، والله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.